أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم اخواني اخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. المؤمن بحاجة إلى رقة القلب وإلى إقباله. قد تقول: ما الفائدة في ذلك؟ الإنسان المؤمن يعيش حياته، يصلي ويصوم، أين موارد الحاجة إلى رقة القلب؟ أولاً، أول هذه المواضع الصلوات اليومية. كلنا يعلم أن من لم يقبل في صلاته هذه الصلاة لا ترتفع. الصلاة عبادة قلبية قبل أن تكون عبادة بدنية. حركة البدن في الركوع والسجود، لقلقة اللسان في القراءة، كل هذه إن كانت خالية من الإقبال ليست لها كثير قيمة، تسقط التكليف. وعلماؤنا قالوا: فرق بين الإجزاء والقبول. إذن في الصلوات اليومية أنت بحاجة إلى رقة القلب. في مواسم الطاعة، ليلة القدر، في يوم عرفة، من لم يرق قلبه كان من الخاسرين. تخيل إنسانا من زوال يوم عرفة إلى الغروب لم يقبل في دعائه الحج عرفة، هذا الإنسان كم يرى نفسه خاسرا. ليلة القدر، هذه الليلة خير من ألف شهر، لو لم يرق قلبه أيضا المؤمن يرى حالة الخسران. إذن في الصلوات اليومية هذا متكرر يوميا، في يوم عرفة، في ليلة القدر، في مواسم الطاعة، الليالي المميزة بعد ليلة القدر، هناك ليلة النصف من شعبان أيضا بحاجة إلى إقبال، في ليالي الجمع، في أسحار الليالي إن كنت من أهل قيام الليل. إذن قسوة القلب وإقبال القلب بحث مهم. ومن موارد الحاجة إلى رقة القلب موسم البكاء على سيد الشهداء، عشرة محرم، هذه عشرة العزاء أهل البيت، عندما كان يأتي يهل عليهم هلال محرم، الأحدهم كان يرى حزينا يتصاعد حزنه إلى يوم مقتل الحسين عليه السلام، قمة البكاء والانشغال بالحزن وغيره. إذن القضية هكذا. حديثنا بهذه العجالة هذا بحث مفصل، ولكن بمقدار نعم الطعام، هذه الكلمات محفزة وإلا لا يعد حلا أساسيا، هذه رؤوس النقاط. من موجبات قسوة القلب الانشغال القلبي بالدنيا. أحدنا مطلوب من أن يسعى لتأمين معاشه، ولكن إذا وصل الأمر إلى مرحلة عشق الدنيا، عشق الفانيات، تارة يتعلق قلبه بامرأة، تارة ببناء، تارة بمتاع، القلب المشغول بمتاع الدنيا هذا القلب قلب يختم عليه لاحقا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه، روايات الباب: من عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه. المحبة الزوجية المتعارفة، المودة، كل هذا مطلوب. الكلام في العشق المذهل، مثاله الذي يعشق امرأة في غير طاعة الله لو أمرته بالحرام يمتثل. لما؟ لأنه عشقها. عاشق المال كذلك تأتيه معاملة ربوية، حب المال لو كان حبا متعارفا يقول هذه المعاملة لا أقترب منها وإن جلبت لي الملايين، ولكن عاشق الدنيا لا يعلم هذا المعنى، يجمع من حله وحرامه. ما هي النتيجة؟ قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه. إذن من أهم موجبات قسوة القلب انشغال الباطن، انشغال البال بالأمور الفانية. من موجبات قسوة القلب أن يكثر الإنسان من الكلام الباطل، لقلقة القول، الكلام الهذري، الكلام الباطل. هذا الكلام أيضا من موجبات قسوة القلب، وتجربتها مجانية. إن جلست مع الغافلين مرة تصلي ثم تذهب للدواوين لأهل الدنيا، الآن هذا أمر، ولكن جرب قبل الإتيان إلى المسجد جالس البطالين، تكلم مع أهل الباطل، عندما تأتي لتصلي ترى قلبك منقبضا كالخرقة البالية. ولهذا نصيحة لوجه الله، المؤمن قبل الصلاة بفترة ولو بنصف ساعة بساعة، نعم، يقلل من نشاطاته الدنيوية. إن كان هناك اجتماع فيه قيل وقال، اتصال هاتفي فيه خصومة مثلا، لا يجعل ذلك قبل الصلاة والذكر. عندما يصلي ذهنه يذهب إلى ما كان فيه، هذا أمر مجرب. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد هذا المعنى، ما نقوله مستل من الكتاب والسنة، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب. نعم، هذا يوجب القسوة. الآن إن أجبرت على الكلام بغير الكلام الجاد، أحدنا يلاطف ابنه، زوجته تحدثه في بعض أمور دنياها، إن كان ولا بد من الكلام في الدنيا استحضر القرب إلى الله عز وجل. النبي الأكرم كان يلاعب الحسنين في صغرهما، القصة المعروفة، أثناء السجود، نعم، كان يركب على ظهره، والعبارة المعروفة عن النبي، نعم الراكب أنتما ونعم الجمل جملكما، هكذا كان يداعبهما. قطعا النبي حاله وهو يداعب الحسنين كحاله في عالم المعراج، النبي مستحضر كل شيء. أمير المؤمنين، تربية النبي، لم ينظر إلى شيء إلا ونظر إلى الله قبله وبعده ومعه. إذن هذه أيضا من موجبات قسوة القلب. سؤال وجواب أخير، لماذا التركيز على هذه العقوبة؟ قلنا قسوة القلب من أهم العقوبات. يقول الإمام الباقر صلوات الله عليه، إن لله عقوبات في القلوب والأبدان. كونوا معي جيدا، البعض منا مصاب في دنياه، هناك فقر، ضيق في المعيشة، مرض في البدن، ولكن عندما يصلي يقبل في صلاته، هنيئا لك، إن كنت هكذا لا خوف عليك. إن لله عقوبات في القلوب والأبدان، ضنك في المعيشة، وهن في العبادة، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. إذا رأيت نفسك مقبلا في العبادة اعلم أنك على خير. والمؤمن يقول لربه دائما: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، هذا هو المهم. أعود إلى كلمة أخيرة: في أيام عزاء أهل البيت، في أيام حزن أهل البيت، إن رأيت قساوة في قلبك، أولا استغفر الله عز وجل من الذنوب التي أوجبت القسوة، ما قست القلوب، ما جفت العيون إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب، ذنب، قسوة، جمود في العين، هذا الترتيب. إذن استغفر الله عز وجل أولا، ثم سل صاحب المصيبة، توسل بأبي عبد الله الحسين عليه السلام تحت منبره، إن كنت خارج كربلاء كربلاء، تحت قبته، إن كنت في كربلاء مجالس الحسين شعبة من أرض كربلاء. الدعاء تحت المنبر يشبه الدعاء تحت القبة، هذا المعنى، استوعبها جيدا. المهم قدم الشكوى وسل المولى أن يسأل الله عز وجل في رقة القلب وجريان الدمع: اللهم وفقنا لتوفيق البكاء والإبكاء على الحسين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.